والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذ شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي تساقط عند مشط شعره، وخب هذا السحر في بئر من آبار المدينة، وبقي تأثير السحر على النبي عليه الصلاة والسلام مدة حتى كان يتوهم أنه فعل الشيء ولم يفعله. ثم أذن الله عز وجل له بالشفاء، فأنزل ملكين، فسأل أحدهم الآخر ما الذي به، فقال مطبوب يعني مسحور، انطبه يعني من سحره، قال لبيد بن الأعصم، ورقياه أو رقاه أحدهما بالمعوذتين فشفاه الله عز وجل.